بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا أعلم أني لا أحصي به على الله ثناء، ولكنه أهل الثناء وأهل الحمد. اللهم فلك الحمد كما تحب وترضى، ولك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد بعد الرضا. أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واجعل خطونا في سبيلك وحدك لا شريك لك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تجعل هذا العلم حجة علينا، واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراء أظهرنا يسوقنا إلى النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ونقي سرائرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نحن كنا قد توقفنا بعد أن درسنا معا غزوة أحد وما حدث فيها، وأحب لكم أن تنتبهوا إلى أن غزوة أحد قد تضمنت أول مصيبة كالصاعقة تنزل بالمسلمين بعد إسلامهم. ليست مصيبة في الدنيا، وإلا في الهجرة أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قتل أبناؤهم، شردوا، عذبوا، قتلوا، لكن مصيبة في الدين. بعد أن هداهم الله، بعض الناس خالفوا الأمر بأن يبقى الرماة مكانهم، فنزل الخرف بالمسلمين وحدث ما حدث. فأحب الإخوان أن ينتبهوا إلى أن غزوة أحد تضمنت أول مصيبة كالصاعقة تنزل بالمسلمين في دينهم بعد أن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأهمية هذا الكلام أننا في عصر حكايتنا، مشكلتنا، مصيبتنا فيه أننا نشكو مما يحل بنا، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يحدث، أننا نشكو مما يحل بنا وينزل بنا نتيجة تركنا لمنهاج الله عز وجل. لذلك ما أشبه الواقعة، واقعة المسلمين كصحابة بعد غزوة أحد، بواقعة المسلمين اليوم في مجتمعاتنا كمسلمين. ولذلك يا إخواني، من أعظم الدروس التربية التي يمكن أن يتلقاها مسلم من دين الله أن يدرس درسا بعنوان أعقاب غزوة أحد، ماذا حدث بعد غزوة أحد؟ ونجد الجواب أنه حدثت بعض الوقائع على قلتها إنما ذات أثر كبير من ناحية التربية الإسلامية. أول مسألة أن قائد جيش المشركين خرج ووقف ينادي بعد أن انتهت الغزوة وفرغوا من الأمر، وقد حدثتكم عن الغزوة تفصيلا قبل هذه السفرة الأخيرة، إنما وقف قائد جيش المشركين، وسوف أدخر اسمه لبعض الوقت وأعلم أن معظمكم يعرفه، وقف قائد جيش المشركين ليمارس عملية الإعلام العسكري بعد انتهاء الغزو، وفي نفس الوقت ليعبر عن ضغينة في نفسه. وسبحان الله، إذا قال الله تعالى عن هؤلاء أنهم أحسبوا أن لن يخرج الله أبغانهم، يأبى الله إلا أن يظهر هذا الغيظ الكامن في صدور المشركين وفي صدور المنافقين، والآية نزلت في المنافقين أصلا، ليخرج هذا الغيظ ليظهر ظهورا على الألسنة. ولذلك قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، وقال وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هذا كله طبعا في الأصل عن المنافقين. خرج قائد الجيش المشركين يقول في وضوح: أفي القوم محمد؟ لأنه أنتم عارفين أنه في وسط المعركة لما قتل سيدنا مطعم بن عمير رضوان الله تعالى عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه، ظنوا أن رسول الله هو الذي قتل صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة وفيها هذا القرح الشديد، خرج قائد جيش المشركين يقول: أفي القوم محمد؟ ولتعلموا أيها الإخوة مدى أهمية هذا السؤال، المشركون أو المسلمون لم ينهزموا في أحد، ما حصلتش هزيمة، هو حصل هزيمة دول كسبوا أرض، ولا أثروا أسير واحد، لم يأخذوا أسيرا واحدا، ولا دخلوا على المدينة، ولا قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا مال هم فرحانين بإيه؟ لازم تسأل نفسك تقول أمال لما المشركين ما انتصروش فرحانين بإيه؟ فرحوا في غزوة أحد بأمرين. الأمر الأول الثار، الثأر، واحد قتلني فقتلته، وهذا ليس شأن معركة حربية، هو احنا داخلين معركة عسكرية عشان حمدي قتل محسن فمحسن قتل حمدي بعد شوية، هذا ليس أمر المعارك العسكرية. لكنهم رأوا مثلا أن الحمد بن عبد المطلب قتلهم وقتلهم في بدر وهم قتلوا في بدر، فأدركوا بعض الثأر. والأمر الثاني أنه عدد القتلى في صفوف المسلمين كان أكثر من صفوف المشركين، فكانت فرصة. وأنا هثبت لكم الآن إن شاء الله أنه لم ينهزم المسلمون في أحد. فلما خرج قائد جيش المشركين هو بيبحث هيرجع يقول للناس إيه، ما هو الشيء الذي سيعود به كجائزة. فقال: أفي القوم محمد؟ كان من الممكن أنا كرجل مسلم بقى كيف يعتبر أن أنا هزمت في أحد أريد أن أنتصر، كان من الممكن أن نتيجة الغيظة أقول له أيوة عايش غصب عنك وعن أهلك وهيفضل عايش وإن شاء الله هنعمل فيك ونسوي. ولكننا لسنا متربيين في شوارعنا وبيوتنا وحوارينا لا لا لا، الإسلام له تربية خاصة. فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال لهم: اصمتوا، اوعى حد يرد عليه. خرج الرجل: أفي القوم محمد؟ فسكتوا. ما صدقش ده، قتل. أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد ثلاث مرات. طب ما نشوف اللي بعده. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ مين ابن أبي قحافة ده؟ سيدنا أبو بكر الصديق. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اسكتوا لا تردوا. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ بسكت. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ الله. طب أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فسكت. فلما كرر عن عمر بن الخطاب ثلاث مرات طاش صواب الرجل من الفرح. الله، احنا قتلنا محمد وابو بكر وعمر في شغلانه واحده. فنظر الى قومه وقال: اما هؤلاء فقد كفيتموهم. بص القوم الى المشركين قال لهم بس خلصنا على الثلاثه الكبار، انتهى الامر. فحينئذ لم يملك عمر بن الخطاب نفسه وخرج باعلى صوته يقول الرجل كلاما معناه، ارجعوا الي نصه في كتب السيره: كذبت يا عدو الله، إن محمدا حي، وإن أبا بكر حي، وإن عمر حي. وظل يكيل بقائد جيش المشركين ما يكيل من الكلام. الذي أود أن ألفت أنظاركم إليه أيها الإخوة أن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كشف نفسية هذا الرجل وفي كشف نفسية المشركين، ثم في أمر مهم، هو قائد جيش المشركين عايز يفرح. يفرح بإيه؟ فقال أفرح بالناس دي قتلوا واحد اثنين ثلاثة، فترك له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة ثم أطفأها في صدره، فكأنه سلب من المشركين أي شعور بنصر، شعور النفس بوجود انتصار لديهم، كبته النبي في موضعه بعد أن أعطاهم لمدة دقائق عن طريق الصمت. عن طريق الصمت، مش احنا 19 يونيو، لا، عن طريق الصمت أعطاهم من الفرحة الكاذبة ثم أطفأ هذه الفرحة في صدورهم. ولذلك قائد جيش المشركين هذا، قائد جيش المشركين لما زاد اغتياظه اغتاظ جدا، اغتاظ جدا انهم لسه احياء، لا يزالون احياء، فخرج وقال: من شدة الغيظ بقى فضل يكتب. ما هو الهتافات دي مش بتاعت الحل التراثي بس، دي وراثة عربية أصيلة إن لم يوجد الإسلام في قلوبنا. فخرج قائد جيش المشركين في وسط وقال أعلو هبل، وظل يعني يهتف وكأنه يستخدم هذا العدد الزيادة من القتل في أنه يهتف بأن أعلو هبل. فسكت الصحابة، وكان العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوه. لا، هذا الأمر أمر عقيدة، إذا سكتنا في أمر المعركة ومعلوماتها وشيء، أما في أمر العقيدة فلا صمت ولا سكوت. العقيدة أيها الأحباب تعلن دائما، إياكم يا إخواني أن تتنازلوا أبدا وانتم تتكلموا، تخبوا حتى تخفوا جزء من عقيدتكم خشية الموقف الذي أنتم فيه. عقيدة الإسلام لا بد أن تعتز بها، تشعر أن كل شيء في كتاب الله عز وجل أنت تريد له العزة والكرامة. ولذلك لما أحد الإخوة يجي يتكلم مثلا عن ختان البنات في هذا الجو الذي وسوف أتكلم في هذا الأمر، فإن ما حدث في مؤتمر السكان لا يجعل المسلم يضع رأسه في الرمال كما سيحدث، وتطلع فتاوى بقى وكلمات إنه كذا. الموقف الإسلامي موقف لابد أن أشعر بعزتي كمسلم في أمر. أي نعم، هذا من الأمور التعبدية الأمور الفقهية، لكن يكون الأمر أعظم في أمور العقيدة. عقيدة الإسلام تعلم، شوف يا حبيبي اعلنها وانت بتبتسم، اعلنها وانت رجل رقيق طيب القلب، وانت لا تشق على الناس، وانت لا تضربهم. يعني مش مطلوب انك تتجهم وتكشر كده وتقول لهم لا الاسلام لا، وانت لكن لا، انت في منتهى الانبساط والانشراح والهدوء والتؤدة والسكينة والحسنة، لكن الاسلام بصوابه يعلن في كل حال. فلما قال أعلو هبل وصمت الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، جاوبوه. فقالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ وكأني يا إخواني، وهذا من عند نفسي، لو إنه أنا اتهزمت، واحد هزمني أصابني بقرع، هرد عليه أقول له إيه بقى؟ هو جاوب أعلو هبل، هقول له إيه؟ ما أنا مهتم، أشكت خلاص. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمكم أيها المسلمون الذين تحيون الآن في أوائل القرن الخامس عشر الهجري بكل هذه الظروف التي تحيط بنا، أن يعلمكم أن وقوع الأزمة والمصيبة بالمسلمين ليس معناها أنهم يتكسكوا أو يحرجوا من أن عقيدتهم هي الصواب وأنهم على عقيدتهم ثابتون. وإلا كان اللي يحصل أنه زي النهاردة ما بيحصل، كل واحد بيستخبى من دينه ويتوارى خجلا من هذا الدين. لذلك نحن لابد أن نشعر بالعزة والكرامة ونحن نعلن الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فإذا لقائد جيش الشرك يقول لنا العزة ولا عزة لكم، فسكتوا. فقال النبي أجيبوه. فقالوا ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال لهم قائد جيش الشرك، قال بأعلى صوته، هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال، خلاص سوينا، غلبتونا امبارح وغلبناكم النهاردة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، بماذا نجيبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا سواء لا سواء لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هنا أيها الإخوة أرى بعيني كيف تخرج العقيدة الإسلامية بوضوحها بصفائها بمنتهى التحديد، حتى لو كانت الأمة الإسلامية تعيش شيئا من الضعف. يجي واحد نتيجة تركيا مثلا، العرب واليهود هذا الصلح الزائف الكاذب الحرام يخرج ويقول ها ما انت عايزين ايه ان شاء الله؟ عايزين جهاد في سبيل الله؟ قولوا لك هذا بعد ان بقيت من سنة 48 على اقل تقدير حتى سنة 93 معناها 45 سنة تزعم انك في قتال مع اليهود، تزعم انك في قتال مع اليهود، فبعد 45 سنة الناس تعبت بقى يقول لك ما عايز بديل ايه ان شاء الله؟ الجهاد في سبيل الله؟ قل له نعم البديل هو الجهاد في سبيل الله، والله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، ولكننا بقينا 45 عاما لا ننصر الله، وهو الذي قال إن تنصروا الله ينصركم، فلم ننتصر لأننا لم ننصر. والبديل نعم هو الجهاد في سبيل الله. لو بدأنا نخاف يا إخواني من أن نعلن موقف الإسلام من القضايا المطروحة سننزوي وندخل الشقوق، ويخرج العلمانيون من كل الاتجاهات ليعلنوا برامجهم ويبقى الإسلام مختفيا في الشقوق. الإسلام شأنه مهما كانت الظروف أن يعلم. يجي واحد يقول لك نعم فيه انت مش عاجبك بقى مؤتمر السكان، ايه بقى امال عايز ايه بقى؟ يعني نسيبها كده مفتوحة؟ يقول له لا، انا اريد قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة. يقول لك يا نهارك ابيض انت لسه تفكر بهذه الصورة؟ قل له نعم انا افكر بهذه الصورة، ولكن واقعكم الذي طبقتموه في مصر عبر مثلا على الأقل على الأقل على الأقل عبر 40 سنة ليس حجة على الحديث الذي أقوله، لأنكم لم تطبقوا الإسلام. أنتم عشتم وتركتمونا نعيش حول 4% من أرض مصر حول شريط النيل، وأنتم تعلمون أن الصحراء الغربية في مصر تعوم على بحيرة من المياه الجوفية لو أحسن استغلالها لصارت الصحراء الغربية خضراء بالصورة التي دراساتكم أنتم قالت عنها. أنتم عشتم وتركتمونا نعيش في هذا الوقت الطويل تسرقوننا لدرجة أن مصر كان كل 5 ورق من اللي أنتم تستعملوها في معاملاتكم لها غطاء ذهبي في البنك، كان بدروم البنك الأهلي المصري ده في سبائك ذهب بحيث ما فيش ورقة نقود بنكنوت متداولة إلا ولها قيمة ذهبية، مثلا 10 جنيه معناها ان في 2 جرام ذهب موجودين في البدروم، لو ال 2 جرام بقوا جرام يسحبوا 5 جنيه من 10 جنيه. أين ذهب هذا الرصيد؟ أين ذهبت تحف ومجوهرات قصور العائلة المالكة التي كانت تسرق عيانا؟ فإذا عشتم على أقل تقدير 40 أو 45 سنة بمنهاج هو قمة المخالفة للإسلام، فإذا جئتم اليوم تتهكمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نقول لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، بس بشرط إنه ما يبقاش ده الحديث الوحيد اللي أنت بتنفذه، ما تبقاش بتتجوز 4 وتخلف من كل واحدة 10 وعندك 40 ما فيهمش واحد بيصلي، وما فيهمش واحد بيأدي زكاة ماله، ما فيهمش واحد إلا ويجاهر بالفطر في نهار رمضان. عليك أن تكون مسلما بمعنى الكلمة، حينئذ فإن المسلمين لا يشتكون أبدا من هذا. وقد حدثتكم يا إخواني من قبل كيف أن فرنسا تريد أن تزيد عدد الفرنسيين أظن 40 مليون، وأظن الأمريكان عايزين مش عارف 55 مليون، تريد أمريكا أن تزيدهم فورا بالهجرة غير خطط التناسل. أما المسلمون فإنه يقال له وفكروني الحكاية فكرتني بواحد عنده شقة 6-7 أوض، شقة كثيرة ما شاء الله 6-7 أوض وعنده 4 أولاد، يقدر يدي كل ابن أوضة وهو ياخد أوضة هو وزوجته، تبقى في أوضة للضيوف كمان وفي أوضة ما يعرفش يعمل فيها إيه. فإذا به يغلق الغرف كلها ويجمع أبناءه في المطبخ، يقعد هو ومراته وولاده في المطبخ، مطبخ ما يسعهم ولا يسع الأكل ولا يسع. فلما أحس بالضيق قال بس ما فيش غير إن إحنا نبطل أي حاجة بقى، يبطل يخلف يرمي الولاد بره، فما تفتح الأوضة الأوض مقفولة، افتح افتحها وقول لهم اتفضلوا يدخلون. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي، السودان بأموال العرب المحطوطة في بنوك اليهود لو اتزرعت السودان وبأيدي المصريين اللي مش لاقيين شغل وفي حالة بطالة، في 6 شهور فقط يا عمر القمح في الأرض قد أمحي يوكل العالم الإسلامي كله. إنما راحوا قافلين على أموال المسلمين وحطوها في بنوك اليهود، وقافلين على المصريين البطالة، وقافلين على السودان الأراضي لا تستثمر، وقالوا ماذا نفعل؟ لابد من إيقاف الناس. يا سلام، طيب خلي الأوض مقفولة بقى. أما نحن إذا يا إخواني إذا ملقتوش واحد من أساتذتنا يقول لكم الكلام زي اللي أنا بقوله ده النهاردة، مش معنى كده إنك تبطل تقول الحديث، وإنما الكتاب والسنة يعليان ويعلنان، والله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خرج هذا من غزوة أحد بوضوح أنه وإن كنا قد أصابنا القرح وخالفنا، إلا أن ما يقوله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا خلاف عليه. انتهت يا إخواني هذه الواقعة، الواقعة التي بين، وأنا يعني أراني حقيقة مع أني كنت أريد أن أؤجل قليلا ذكرى لقاء جيش الشرك، لكن هذا الرجل الذي يقول جيش المشركين ويقول أفي القوم محمد أفي القوم أبو بكر أفي القوم عمر، ويعلي العزة ويعلي هبل في كلماته ويقول يوم بيوم بدر، هذا الرجل هو الذي صار غدا، وكان قائد جيش الشرك، هو الذي صار غدا الصحابي الجليل أبا سفيان الذي أصبح ابنه سادس خليفة للمسلمين وسادس أمير للمؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى. هذا هو أبو سفيان. أقول لكم هذا حتى لا تيأسوا أن من يحارب الإسلام اليوم يحتاج منكم إلى دعوة لا بد أن تصل إليه. لا أقول لكم كفوا، ما بقول لكوش يعني بالبلد، ما بقول لكوش بطلوا حرب أعداء الإسلام، لا، نحن مع أعداء الإسلام في حرب لم تقف، لكننا لا نمل ولا نيأس ولا نيأس أبدا من أنهم قد تصيبهم رحمة من الله فيسلمون غدا. لذلك ندعوهم اليوم وندعوهم غدا وندعوهم بالأمس وندعو لهم في سجودنا في الصلاة ونقول يا رب اهديهم وأعز الإسلام بهم وأخرجهم من الكفر ومن الطغيان. نعم نعم، نحن ندعو بذلك حتى لأعدائنا، لأننا يا إخواني هداة دعاة ندعو إلى الله. لو مسلم سيفه طال عرقبة أبو سفيان بن حرب ذات غزوة أحد كان قتل لأنه في الحرب، لكن هذا لا يمنع العباس بن عبد المطلب بعد هذه الواقعة ب5 سنوات أن يتكلم مع أبي سفيان ويقول له اسلم. هيسلم أبو سفيان بدعوة العباس، وإذا به يدخل الإسلام ويصير أبا سفيان ذلك الرجل الذي يجاهد في سبيل الله وأبناؤه وأحفاده يكونون على الإسلام، ولم تتسع الدولة الإسلامية والإسلام لم يبلغ آفاق الأرض كلها بالقدر اللي وصلوا في عصر أبناء أبو سفيان. لذلك أقول يا إخواني لابد أن، أنا مش عايز قلوب تبقى قلوب عنيفة أو معادية، أنت فيك بينك وبين شخص عداوة لأنه لشخصه، بالعكس أنت بتعاديه بس تتمنى أن يزول يمشي عن الموقع اللي هو يقف فيه عدوا لله. قل يا سلام يا سلام لو أبو سفيان ده يسيب الحتة اللي هو فيها، يا رب يسيبها ويبقى مسلم، يا رب يا رب يبطل يحاربني، يا رب ما يقتلش إلا لما يسلم. فأنت تحاربه ولكنك تحب له الخير، تحب له الخير. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما صعب عليكم وتحرجتم به، حريص عليكم جميعا بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمة لا تكون إلا بالمؤمنين يا أخوان، الرحمة لا تكون إلا بالمؤمن، إنما الكافر هشوفه في المعركة أقتله، هروح أشوفه في طردي الذي يقتل أهل البوسنة لابد أن أقاتله ما دمت في جهاد ضده، إنما لازلت حريصا عليه، لازلت أحب له الخير، لا زال عزيز علي ما عنت، أنا أحب له الخير لكن لا أرحمه ما دام كافرا ما دمت في حرب معه. أنا أظن أن المعنى يكون واضح. المسألة دي عاملة زي إيه؟ أقول لك عاملة زي عاملة عشان برضو تبقى واضحة في أذهانك وليس فيها أي مشكلة. عاملة بالضبط زي ما بتعرف الجرنان إنه بيدخل واحد على أمه مثلا فيضربها، فيأتي أبوه فيضرب الولد أو يحاول أن يرده، لكنه يتمنى إن الولد يبطل يعمل كده في والدته، لكن الولد طول ما هو غلطان أبوه يضربه. نحن علاقتنا بالبشر نفس المسألة، طول ما البشر واقفين قصاد ربنا نحن نقف ضدهم لنمنعهم، لكننا نحاول دائما أن نقول لهم تذكروا الله، ارجعوا إلى الله وندعوا الله. ولذلك في حرب من الحروب حصل إن واحد من المسلمين، حرب المسلمين رايحين حرب الكافرين، فقام واحد من المسلمين كان بينه وبين الناس دول علاقة كده يبقى حريص عليهم، يعني كان بينه وبينهم معاملات، فراح طالع جري عليهم قال لهم يا جماعة اسلموا، ده الإسلام كويس والتوحيد والجنة. فالناس أعجبهم القول فآمنوا، والصحابة زعلوا جدا من الصحابة قالوا له يا راجل تفوت علينا الغنيمة دي كلها، احنا كنا نخش عليهم نقتلهم وناخد ديارهم وأموالهم ونبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انت واخد بالك من الفكرة، انا جيش 1000 رايحين نحارب ناس، فقام واحد طلع مننا وطلع جري قال لهم اسلموا، وما يعرفوش ان في جيش جاي، دعاهم الى الله فاسلموا واحبوا الاسلام، فلما احبوا الاسلام اسلموا. فالصحابة زعلوا مني، ده كلام خليل اسلام وكنا نقتلهم يا رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتعلم الإنسان إن حتى لو قائد جيش الشرك فإني أقاتله لكني أرجو له الخير هذا. الأمر الثاني الذي حدث بعد غزوة أحد في أعقابها هو رعاية الحالة النفسية لدى المسلمين كجنود. انتوا عندكم في مصر في سنة 67 لما حصلت النكسة، وانا كلمة النكسة دي الحقيقة عايز اعلق عليها تعليق صغير قوي، اصل النكسة دي كلمة فيها خدعة كبيرة قوي، مع ان انت يمكن بالتعبير البلدي تفتكر النكسة دي يعني الوكسة مثلا، فتقول والله طب ما دي حاجة اشد من الهزيمة. لكن هو ليه رئيس جمهورية مصر في هذا الوقت استخدم تعبير النكسة بدل تعبير الهزيمة؟ انت لما يبقى عندك واحد مريض وبعدين يبتدي يخف وبعدين يتعب تاني بيسموها نكسة، فخر يقولك ده نكسة. فالنكسة تعبير يفترض ان الانسان كان تعبان وحالته حالة وبعدين بقى كويس وبعدين اتنكس. فاراد رئيس الجمهورية في آنئذٍ ان يدخل، ما هو التعبير ده انتو كلمة النكسة دي اللي تستخدم فورا دي ممكن تكون قعدوا اجتماع 7 يطلعوها يفكروا يقولوا ايه، اصل التعبير الاعلامي ده مش حاجة بسيطة، نقول ايه في اللي حصل، هيقولوا نسميها ايه، نسميها هزيمة، نسميها وعكة وهتعدي، ممكن كانت تطلع كده الوعكة وتقول وعكة 5 يونيو، انما هم طلعوا لها نكسة علشان يقول لك ان احنا كنا قبل الثورة لحد 23 يوليو 52 كنا في حالة كرب، وهنا لما جت الثورة الله حالة صلحت وبقت حلوة لحد 5 يونيو وقعنا تاني. ده الواقع انه الحالة كانت بتتدهور باستمرار، فكانت 5 يونيو هو التطور الطبيعي مش نكسة ولا حاجة، لم نعلو قبلها، انما في واقع الامر كان هناك تدهور. واقرأوا الابحاث التي كتبت من الناحية وعفوا لهذا اللفظ الاستراتيجية العامة فتجد أن الدولة كانت تتدهور ماليا واقتصاديا واجتماعيا وفي كل وضع تتدهور إلى أسف. فساعة 1867 لم تكن نكتة لإنسان ترقى وارتفع ثم نكت، بل كانت تدهورا يمثل التدهور التطوري الطبيعي لهذا الوقت. فلما وقعت النكتة وأراد القادة العظام الكبار أن يخرجوا منها، كيف خرجت منها حكومة بلادنا؟ جاءت بقادة الجيش وأمسكت بهم ووضعتهم في الأقطار وحاكمتهم وحكمت عليهم أحكاما شديدة أو قل خفيفة، كما خرجت المظاهرات في هذا الوقت تتهم الأحكام بأنها خفيفة، وقالوا إن كل المشكلة تمثلت في 15 قوات دول اللي احنا حبسناهم، هما دول اللي عملوا الهزيمة، هما دول اللي عملوا المكر، إنما الشعب كله القاعدة الثانية. وانتهت الأمر بهذا وبدأوا في مرحلة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الهزيمة لم يأتي بهؤلاء ويحاكمهم ويقول أنتم السبب، ولم يضعهم في السجون أو يعلق عليهم راية الخطأ، ولم يلقي خطابا يقول لقد وضعناهم في السجون وكذا وكذا أبدا، وإنما بعد أن عاد هؤلاء الذين أصابهم القرح والجرح، وانتم عارفين منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله فوضعه كلت ويقال قطعت واللي أسنانه اتكسرت، المنظر منظر ناس راجعين مكسرين من كثر التقطيع في الحرب. فلما عادوا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلمس فيهم أنهم يضعفون نفسيا، يشعرون بالضعف النفسي، بالهزيمة النفسية، يشعرون بالوضاعة النفسية، أنهم بعد أن كانوا قد خرجوا من بدر بهذه الحالة أنهم قد انحطوا، ويشعرون بأنهم قد عادوا أذنبوا خالفوا الأمر، أخطأوا ونزلت بهم الهزيمة، وقتل بسببهم أسد الله، وقتل بسببهم مصعب بن عمير الذي أخرج الله به يثرب بأكملها من ظلمة الجاهلية إلى نورانية الإسلام. قتل من قتل، الصحابة بدأوا يحسوا بوجيعة المعصية، فإذا بنداء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كم تعرفوا أن المسلم لا يترك أبدا لضعف نفسه نتيجة الوهن ونتيجة الضربة التي قد توجه إليه، فإذا بنداء خطاب عام من النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين بكرة الصبح، لسه راجع من معركة لسه تعبان لسه اللي مقطوع واللي مكسر واللي، بكرة الصبح من كان معنا في الغزوة فليخرج معنا ومن لم يكن معنا فلا يخرجن معنا، على فين يا رسول الله؟ على قريش، سندركها في الطريق وسنكمل قتالنا معه بكرة وإحنا بهذه الحالة. طب نأخذ إخواننا نتقوى بهم، يقول الناس اللي ما خرجوش معانا، قال ما فيش مخلوق من اللي ما طلعوش معانا امبارح يطلع معانا النهارده، فيش واحد. ليه؟ حتى إذا شعر المسلمون بالعزة غدا يكون الذين أتوا بهذه العزة هم أنفسهم نفس النصر الذي عاد بالأمس بنتيجة شعور بالخيبة، ما يقولوش ما هو عشان الناس اللي جم معانا، وينقسم تنقسم الأمة الإسلامية إلى فئتين، فئة الناس اللي أنقذوا ناس ثانيين، فئة الناس التعبانين الغلبانين الضيعين المذنبين، وفئة أخرى هم الذين كانوا لهم مدد. بل هؤلاء الصالحون الذين شهدوا بالأمس أحدا وأصبح يسند إليهم أنهم أخطأوا وأذنبوا وجاءوا بهذه النتيجة، هم أنفسهم الذين يخرجون غدا إلى حمراء الأسد اللي هي الغزوة التالية، هم أنفسهم. فكان يرى يا إخواني، يرى الرجل من المسلمين يخرج يحمل صاحبه على كتفه، لأن صاحبه لا يستطيع أن يمشي على قدميه مما حدث له من الجراح في الغزوة، ولكن لم يأذن النبي لواحد صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أن يتخلى، أي واحد مهما كان في جراح لابد أن يخرج. ليه؟ عشان ما يقولوش احنا خرجنا ثاني يوم بس فلان وفلان دول رجعوا، يعني بس الحمد لله احنا ربنا اكرمنا وجانا نصر على ايدينا. لا يشعر واحد من المسلمين انه يتخلى. كيف روعه أقسم أن هذه روعة تهز النفس من الأعماق، وأنت تشعر أن نفس الذين أصابهم القبر. ولذلك أثنى الله عليه في القرآن بهذا، أنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هم أنفسهم من أصابهم القرح، لم يتخلف منهم واحد ولم يضف عليهم واحد. يعود المسلمين، شوف خلي بالك، يعود المسلمون ضعاف. ما فيش مانع ان واحد قتل منهم، ان واحد اتجرح، ان واحد رجله اتكسرت، لكن نفسيا لا يسمح للمسلم ان يعود ضعيف النفس، وانما يعود وقد قويت نفسه وشعر بمنتهى العزه وبمنتهى القوه. ولذلك فانني اذكركم بامر قلته يعني في اخر لقاء لنا في السيره، عندما ذكرت لكم ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان حدث القرح ولخبطت صفوف المسلمين نادى الي من رواحه، نادى قال الي يا عباد الله، فجمع شتات المسلمين من الصحراء كلهم في مكان واحد ورجع بهم الجيش مره ثانيه. ادي نمره واحد. نمره اثنين، بعد ان نظم عقد الجيش بعد ما كان متفركش في الصحراء لدرجه في ناس جريت لحد ما روحت بيوتها، طلعوا من معركه من ميدان المعركه، فضلوا يجروا مش قادرين يبصوا وراهم حتى دخلوا الى بيوتهم من شده الازمه. فكان اول شيء جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه واعاد بهم جيشا مره ثانيه، الناس اللي متفركشين في الصحراء رجعهم عمل بهم شكل جيش. نمره اثنين، قاتل بهذا الجيش. نمره ثلاثه، بدا يصعد بهم الى صخره والى الجبل، يعني ياخذ مكان عسكري منظم. نمره اربعه، لما صعد الجبل وجد ان المشركين كانوا اعلى في مكان الجبل اعلى من المسلمين، فقال ما ينبغي لهم ان يعلونا، ما ينفعش يبقى هم اعلى. فخرج لهم من بالسهام، اظن سعد بن ابي وقاص يرميهم بالسهام حتى انزلهم، وبدات الامطار، سبعه من الامطار وبعدهم طلحه بن عبيد الله يقاتل عن المسلمين، يرد فئه المشركين والمسلمين طالعين على الجبل، حتى انتهت الواقعه بان المسلمين بقوا هم الاعلى بفئتهم بجيشهم مكتملين اللي فاضلين بمنتهى القوه، والمشركين بقوا هم اللي تحت في موقع غير حقيقي. المشركين هم اللي انتصروا المفروض، يعني هم اللي هزمونا، هم اللي قتلوا مننا، احنا اللي كنا تفركشنا. لكن عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم كرجل مش راجل بركه كده والسلام، لا، عنده عقليه، عنده كفاءه، ظل يجمع الناس من اشتات الصحراء ويجمعهم ويرتقي بهم منزلا عسكريا حصينا ويرفعهم الى فوق وينزل المشركين الى تحت لحد ما اصبح هو في موقع عسكري افضل. فلما وجد المشركون انفسهم هيضيعوا، والحلاوه الصغيره بتاعت الهزيمه او النصر او الفرح اللي اصابوا به المسلمين مش هيعرفوا يتحصلوها، حينئذ اكتفوا بما حدث. قالوا لا كفايه كده خلاص، واكتفوا بهذا وفضلوا يقولوا اعلوا هبل، لا المكان اعلوا هبل، اين محمد، الله لنا العزى. وبقت المسألة عبارة عن كلام في كلام، وانتهت المعركة وانصرف الفريقان. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع نفسية الجنود وجعلهم في موقع أفضل من المشركين، لكن لما روح قال الله هيفضل الذكرى الباقية، يا رب ما تنسوش هذه الكلمة، هتفضل الذكرى الباقية عن غزوة أحد، هم لم ينهبوا ولم يكتبوا، ما خدوش ولا شاه واحدة ولا خروف ولا نعجة ولا نعزة ولا جمل ولا شيء ابدا، خرجوا ورجعوا كده بس وخلاص بيفضلوا على الفاضي، احنا انتصرنا هم لم انتصروا. فقرر ان يخرج بالمسلمين انفسهم الى حمراء الاسد كما قلت لكم، فخرج بهم وظل يسعى ويشتد ويجري حتى بلغ 8 أميال من المدينه. المسلمون فرحوا فرحا كما ذكر الرواة، فرحوا فرحة كبيرة بأنهم تنتقمون من عدوهم. قام واحد طلع اسمه أظن إيه معبد أو شيء من هذا القبيل، أظن راجع اسمه في كتب السيرة، لكن أظن هو اسمه معبد أو أبو معبد حاجة زي كده. أسرع إلى أبي سفيان قائد جيش المشركين، قال له الحق الحق محمد جمع المسلمين وطلع وراك بيجري وراك في الصحراء جاي اهو. أبو سفيان فزع، الراجل قاعد يكرر عليه جايين وراك. أبو سفيان فزع قال له بس كفاية كفاية، ده أنت من كثر كلامك عنهم كأنك إن بقيت قليلا رأيت نواصي الخيل، كأنهم جايين أشوف الخيل جاية اذكر. وكان في هذا الوقت بعض المشركين بعد ما انطلقوا من أحد بصوا لنفسهم كده قالوا احنا عملنا ايه؟ احنا ايه اللي عملناه؟ احنا لخدنا منهم اسير ولا راجعين بخروف ولا جمل ولا سيف ولا درع ولا حاجه تسبنينها، ولا قتلنا محمد ولا ابو بكر ولا عمر، عملنا ايه يعني؟ خدنا طرنا من اثنين ثلاثه من الناس اللي قتلونا في بدر وده نصر ده؟ فقالوا نرجع لمحمد نقتله ونقتل من معه ونحارب مره ثانيه. لو كان عندهم بأس حقيقي والمسألة مش مسألة مكلمة وخلاص كلام يعني، إننا أول ما سمعوا هذا المعبد يقول هذا الكلام نودي فيهم فركبوا رواحلهم الجمال والإبل وطلعوا جري جري وهم يجروا والمسلمين وراهم وجريوا. ولذلك لا يمكن تسمي أحد هزيمة، هزيمة إيه؟ المسلمين بيجروا ورا المشركين في الصحراء، أي هزيمة يمكن؟ ولكن أبا سفيان كرجل قائد العسكريين على كل حال أراد أن يفعل نفس الفعل بالمسلمين، فراح بعثهم واحد قال له اسمع وحدهم قول لهم ده أبو سفيان جمع الناس وجاي يحاربكم وهتبقى مصيبة على دماغك، وقول له دول ناويين ما يمشوش غير لما يخلصوا عليه. وفعلا خرج هذا الرجل وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الحق ده أبو سفيان جمع الناس اللي معاه والناس اللي من وراه وجاي يشد عليكم مره. فكان الاثر عند النبي وعند المسلمين لما سمعوا هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما سمع كده قال يكفينا ربنا. او الهك هو قالها ازاي؟ بس احنا ساعات عشان بنكررها كتير بقينا ننسى معناها. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل يا راجل، ده انت لما بتروح توكل المحامي قضية نص نص، حتى محامي واحد يقعد معاك في البيت يقول لك يا فلان بس الموضوع ده صعب، تقول له لا انا خلاص اديت الاستاذ فلان المحامي ده بقى المحامي الجاهز بتاعي. طيب وديته المحامي الحمد لله فيطمئن لان المحامي يقوم بالامر، يقول لك انا خليت فلان يوم الشيء الفلاني صعب، يقول له لا ما انا وصيت اللواء فلان وده اللواء في الشرطه بقى وواصل ومش عارف ايه فلان فلان، يقول لك ده اصله قريب وكذا. فاذا وكلت الله في قضيتك، بس احنا فينا عيب يا جماعه ان احنا بنتعامل مع الغيب حتى لو ما قلناش الكلام ده لنفسنا، بنتعامل مع الغيب على انه اوهام. يعني اه حسبنا الله ونعم، ما بتحسش حسبنا الله غير لما تقول انا موكل اخ فلان له كده دماغ وايدين ورجلين وجسم وعارفه كده اهو. كن موقنا بالله انك توكل الله في امرك. ولذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانطلقوا وراء المشركين. فبقى المنظر المشركين بيجروا والمسلمين يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك يا سلام كما ورد في الحديث الصحيح من سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم خليل الرحمن، في حد من حضراتكم خليل الرحمن؟ مفيش حد خليل الرحمن، انما ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قبض عليه وكتف بالحبال، ثم قيل هذه الحبال ستحرقها النار لانها حبال من الفتن، فاتي له بسلاسل الحديد حتى اذا الهبتها النار صارت عذابا على جسده، ووضع في النار وجمع له الحطب حتى اشتد، ووضعوا عليه المشعلات زي الكيروسين والجاز وما الى ذلك، حتى ثم شطوا الكبريت فصارت النار. فجاء جبريل قبل ان يوضع ابراهيم في النار بلحظه، كانت اخر كلمه قالها ابراهيم خليل الرحمن حسبي الله ونعم الوكيل. فنزل جبريل عايز ايه؟ قال له لا منك انت مش عايز حاجه، الله والله يعني علمه بحال يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا، لو كانت برد بس كانت تبقى ساقعه، صحيح كانت تبقى ثلج وانتم ما شفتوش انا البلاد اللي تبقى الحراره فيها 40 درجه تحت الصفر شكلها ايه. فقال وسلاما، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فخرج من النار بعد ايام في الحطب بالتاكل والثلاث البيضه سيدنا ابراهيم. ما تفتكرش بقى ان سيادتك هيحصل لك كده وتقول لي لا احنا سيدنا ابراهيم والله النار كانت برد والسلام علينا، ما احنا بيحصل لنا كذا وكذا. فاني اذكرك بان رسول الله شجت راسه وكسرت اسنانه وجحشت او جحشت ركبته وهو اكرم على الله من ابراهيم، ولكن سلم الدعوه من الذي يقوم باعباء رساله الدين لابد ان يتحمل سلمها. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول الخضر عليه السلام، خضر عرف ان الولد ده هيبقى راجل فاسد فقتله، عرف ان السفينه دي. ابو سيدنا موسى اللي معاه اللي احسن من الخضر بكتير، ليه ما عرفش؟ ليه ما عرفش؟ وسيدنا موسى خير من الخضر بدون ادنى شك باجماع علماء المسلمين، بل سيدنا موسى هو خير خلق الله على الاطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لكن موسى يعبر عن رساله لها قيم ومقاييس ودعوه يعلمها للناس، فلا والناس لا تعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب. انما الخضر جاء لمهمه اصغر بكثير، مهمه الكرامات، مهمه انقاذ طفل، مهمه انقاذ ابوين، مهمه محافظه على كنز الناس فقراء. اما تشوف الخضر في سوره الكهف أدى وظيفة ونفع لكم واحد؟ اطلعوا طفلين عندهم كنز وأبوين عندهم ابن وأقل من 9 أنصار في السفينة، يعني 12-13 بني آدم. لما سيدنا موسى أرسله الله إلى أمة بني إسرائيل وآمن معه منها خلق كثير وأصبحت له شريعة، لدرجة أنها شريعة بالنسبة لنا إحنا حتى الآن، شريعة موسى شريعة لنا حتى الآن، ما لم يأتي في الإسلام ما يغيره. لذلك جاء لذلك زي ما بقول لحضراتكم أن واقع الأمر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل قالها، يقول تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم المشركين بيجروا فالمسلمون وراءهم، وعاد المسلمون يشعرون بأنهم الذين انتصروا وواصلوا حتى قهروا المشركين في مكانهم. أشهد الله ما أحوجنا إلى هذه الدنيا، لأن هذا العصر اللي احنا عايشين فيه المسلمين عايشين بالضبط هذه القضايا، قضايا أعقابها. لذلك أعقاب أحد من أعظم الوقائع التربوية اللي تصنع نفسية لما صدر فيه بناء الإسلام أعقابه. وإذا كان هذا الكلام أنا واخده بس من الوقائع التي حدثت، ما بالكم عندما نأتي إلى القرآن كيف تحدث عن أحد؟ لما تيجي إلى القرآن وروع في الآيات التي ربت المسلمين في أعقاب أحد ماذا ستقول؟ دين يربي وينشئ ونحن محتاجون إليه. وأسأل الله أن يعيننا على الإسلام في المرات القادمة إن شاء الله.